جاز أن يباشره الشخص بنفسه، جاز له أن يوكل فيه غيره. البيع مثلا، أنت تريد بيع سيارتك، يجوز لك لأنها ملكك أنت، فيجوز لك إذن أن توكل في بيعها. أنت عندك يعني بنت مثلا تريد أن تزوجها، يجوز لك أن توكل في ذلك حتى لو لم تكن وليا مجبرا لك. مثلا أخت مثلا أردت أن تزوجها وهي راضية، طبعا بشرط رضاها، إذا كانت غير بنت يعني البنت لا يشترط رضاها كما قلنا بالنسبة للأب والجد، لك أن توكل في تزويجها. والولي المجبر كالأب والجد لهما أن يوكل في تزويج موليتهما بغير إذنها، لأنه لهما أن يزوجها بغير إذنها، نعم، فلهما أن يوكل أيضا في تزويجها بغير إذنها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: ويجوز لمجبر وهو الأب والجد في البكر. يعني طبعا في البكر الأب والجد يجبران البكرة، أما الثيب لا يجبرها الأب والجد. نعم. توكيل معين صح، يجوز لهما يعني المجبرين في حق البكر توكيل معين، يعني لابد أن يقول ما وكلت أو وكلنا فلان في تزويج البنت مثلا فلانة، حتى لابد أن يعين البنت ويعين الوكيل، قد يكون عنده بنات أكثر من واحدة، فيقول وكلت فلانا أو وكلتك يا فلان في تزويج ابنتي فلانة من، لا مو شرط يقول من فلان، قد يكون الزوج معينا فيقول من فلان، وقد لا يكون معينا يقول يعني زواجها بيدك، فالذي ترضى به أنا راضي به، هذا يجوز أيضا ولو لم يكن الزوج معينا. طبعا إذا كان معينا هذا ما في كلام، إذا كان الزوج معينا لا إشكال فيه. توكيل معين صح تزوجه بشرط أن يكون المعين الوكيل، يعني صح تزوجه في تزويج موليته بغير إذنها. أيوة. توكيل العبارة هكذا، توكيل معين صح معين، هذا المعين يصح يصح تزويجه لموليته هو بنفسه، يعني الوكيل إذا كان صحيح يعني يجوز له أن يزوج هو بنفسه، يزوج موليته، يجوز أن يتوكل فيكون وكيلا لغيره، فخرج من ذلك المجنون. المجنون لا يزوج لا يتوكل عن غيره لأنه لا يزوج، ساقط العبارة. وكذلك الصبي لا يزوج فلا يكون وكيلا في التزويج. المرأة لا تزوج نفسها، فكذلك لا تتوكل في تزويج ابنتها. مثلا لو قال الأب لامرأته وكلتك في تزويج ابنتك فلانة، ما يصح، لأن الأم ليس لها أن تزوج، المرأة ليس لها أن تزوج نفسها، فكيف تتوكل في تزويج غيرها؟ نعم. وإن لم يعين المجبر الزوج في توكيله، أنا وإن لم يعين ويجوز لمجبر، أنا ذكرت هذا قبل قليل، قلت لا يشترط أن يكون الوكيل أن يكون زوج معين، حتى لو قال الولي للوكيل زوجها لمن شئت، يجوز أن يقول الولي، بس لكن بشرط أن يكون مجبرا، أن يجوز أن يقول الولي المجبر للوكيل زوجها ولا يعين الزوج، يجوز. وعلى وكيل إن لم يعين الولي الزوج رعاية يعني حظ واحتياط. يجب على الوكيل في هذه الحالة، يعني إذا كان الولي لم يعين الزوج إنما قال للوكيل زوجها بمعرفتك، أنت يعني بدالي تزوجها بنت فلان، على الوكيل في هذه النقطة أو في هذه الحالة أن إيش يتحرى، أن إيش قال رعاية حظ إيش واحتياط في أمرها، أن يحتاط، فلا يزوجها الوكيل لمن شاء ولو لم يكن كفؤا مثلا، يعني عليه أن يراعي الأحظ للبنت، الكفؤ الشخص المقبول يعني المرضي يعني في دينه وخلقه، لا يروح يتعسى يزوجها لإنسان مثلا سيء الخلق أو لإنسان نعم إلى غيره. طيب عليه على الوكيل أن يراعي ذلك، لأنه صار يعني بدل الزوج يعني صارت أمانة هذه الوكالة في عنقه. أما لو قال له الولي زوجها لفلان يزوجها لفلان، ما له علاقة، سواء حتى لو كان فلان هذا الزوج يعني ليس بالمطلوب، لأنه طالما معين يزوجها له. أما إذا كان غير معين عليه أن يتحرى ويحتاط، فلا يزوجها بحجة أنه وكيل مطلق يزوجها لمن أراد حتى ولو لم يكن مثلا أهلا أو كفؤا. نعم. فإن زوجها بغير كفء أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه يعني لم يصح لأنه قصر، لأن الوكيل قصر. احنا قلنا عليه رعاية الأحسن والأحظ والأكفى، فلأجل هذا لو زوجها الوكيل من غير كفء لم يصح، أو زوجها لكفء لكن هناك قد خطبها من هو أحسن أكفأ منه أكثر منه كفاءة، كان مثلا رجل صالح لكن خطبها من هو أصلح أكثر صلاحا، أو عالم خطب من هو أعلم، أو حيث النسب من هو أرقى نسبا، وزوجها للأدون أو للأقل كفاءة لم يصح النكاح. نعم. لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه، لأنه قلنا وعلى الوكيل أن يتحرى، وفي هذه الحالة قد خالف الاحتياط. نعم. ويجوز التوكيل لغيره أي غير المجبر. ذكرت هذا في الأول، قلت كما يجوز التوكيل في التزويج للمجبر ولغير المجبر، يعني حتى قلت يعني إذا كان الأخ يعني خطبت أخته، طبعا الأخ ليس مجبرا أو العم ليس مجبرا، خطبت موليته، خطبت أخته، أو خطبت بنت أخيه، أو يعني وكان الخطيب طبعا ورضيت طبعا هنا لا يجبر الأخ والعم، لا يجبران، هي راضية يعني استأذنها فأذنت قالت أنا أرضى بفلان. طيب فأرادوا أن يعقدوا النكاح، فقام الولي فوكل غيره، قال يا فلان وكلتك في تزويج أختي أو بنت أخي مثلا، يجوز هذا، يعني كما يجوز للولي المجبر يجوز لغيره، لكن الفرق أن الولي المجبر يوكل ولو لم تأذن ولو لم تدري البنت مثلا، أما الولي غير المجبر يجوز له التوكيل ولكن بشرط الإذن، إذن المخطوبة، إذن المولى يعني المولى عليها، لازم يكون راضية بالزوج. نعم. ويجوز التوكيل لغيره أي غير المجبر بأن لم يكن أبا ولا جدا في البكر، حتى في البكر لكن بشرط رضاها، رضاها بالزوج، أو كانت موليته ثيبا ورضيت. نعم. ف فيوكل بعد إذن حصل منها بعد إذن في الاثنين. الولي غير المجبر يوكل بعد الإذن من البكري ومن الثيب حصل منها له فيه. أي التزويج. إن لم تنهه عن التوكيل. إن لم تنهى متى يصح للولي غير المجبر أن يزوج موليته؟ يصح بعد الإذن، لازم يكون هكذا. أن تأذن له. تأذن له كيف؟ إما أن تقول له زوجني لفلان، خطبها فلان، خطبك فلان، راضية؟ نعم راضية، فيوكل. أو تقول له التي المرأة تقول له وكلتك أن تزوجني لمن شئت. أين إذا كانت راضية بالتزويج مبدئيا يجوز له أن يوكل حتى لو لم تقل له وكلتك. ترضين أن أزوجك لفلان؟ نعم يوكل. ترضين أن أزوجك لمن شئت أنا؟ قالت نعم، يجوز أن يوكل في الحالتين هذول. لكن إذا نهته قالت له أنت تزوجني ولكن لا توكل غيرك، أو لا توكل إلا إذا أذنتني، إذا أحببت توكل غيرك أعلمني عن الزوج، يعني لأن المرأة يجوز أن حتى لو كان الولي غير مجبر يجوز لها أن تجعل عصمتها أو نكاحها بيد أي إنسان من أوليائها، يعني تقول أنت فلان ابن عمي ولا أخي زوجني اللي ترضى أنت، يعني يجوز هذا. نعم. ومن ثم يجوز له أن يوكل في هذا الحال أيضا. نعم. وإذا عينت للولي رجلا قالت زوجني من فلان، نعم، فليعينه للوكيل. وأراد أن يوكل، الولي يقول وكلتك لتزوجها أو على أن تزوجها من فلان، من فلان، لأن هي عينت. أما إذا هي لم تعين يزوجها لمن شاء. وإلا لم يصح تزويجه. وإلا إذا عينت زيدا فقال الولي غير المجبر لشخص وكلتك أن تزوجها ولم يقل من فلان من زيد، لا يصح، لأنها عينت زيدا، يعني هي فوضت في زيد، لأنها يعني لو زوجها لغير زيد تكون غير راضية حتى لو لم يوكل. لو قالت أنا أريد زيد والولي غير المجبر زوجها لعمر ما يصح، فكيف إذا وكل في تزويج غير زيد؟ طريق الأولى. ولو لمن عينته، لأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد. يعني قال ولو إيش الأول عبارة؟ أعيدها العبارة. وإذا عينت للولي رجلا فليعينه للوكيل، فليعينه للوكيل، وإلا لم يصح تزويجه ولو لمن عينته. وإلا إذا لم حتى لو يعني حتى لو هذا لو أن الوكيل زوجها لزيد ولكن الولي لم يقل للوكيل زوجها من زيد، هي قال زوج للولي زوجني لزيد، الولي قال للوكيل زوج فلانته ولم يقل لزيد، فقام الوكيل فزوجها لزيد هكذا اتفاقا، يعني صدفة كما يقال، يعني لم يصح مع أنه هو وافق هوى المرأة، لكن الولي يعني نقص يعني شرط من شروط الوكالة، لأن هي عينت تزوج فلا بد أن يقول في الصيغة وكلتك لتزوجها لفلان، هو نقص هذا لفلان فما يصح هذا التزويج وإن زوج الوكيل لفلان. وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح. نعم احنا قلنا إذا وكلت إذا أذنت المرأة الولي غير المجبر، إذا أذنته بالتوكيل يجوز أن يوكل. وطبعا إذا كان هي طلب شخص معين لابد أن يتعرض في الوكالة فيقول وكلتك أن تزوجها لفلان. إذا كان وكله قبل أن يستأذنها في التزويج، قال فلان أنت وكيل عني في تزويج فلانة، أنا راح أستأذن منها بس الآن أنت سلفا وكيل عني لتزوجها، ثم ذهب فاستأذنها، قالت له زوجني، حتى لو قال زوجني لفلان لابد من إعادة التوكيل. التوكيل الأول ملغى لأنه ليس له حق أن يوكل قبل استئذانها، والاستئذان لا يصح منها إلا بعد توكيلها. نعم، لابد أن توكله أولا في التزويج من فلان ثم يوكل هو. نعم، يعني لابد أن تأذن له أولا، تأذن للولي غير المجبر ثم يوكل بعد الاستئذان لا قبل الاستئذان. نعم، لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانا جواز التوكيل، ظانا أنها يعني يجوز التوكيل، هو وكل شخص قال هي راح ترضى وراح تطلب هذا الشخص، لذلك أنا من الآن وكلتك لتزوج فلان، وظانا أن هذا يمشي الحال هكذا يعني يجوز، ما يصح. ظانا جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل. صح هنا هو ظانا أنها يعني قال ظانا أنها إيش الأول؟ ظانا جواز التوكيل قبل الإذن، هو ظن جواز التوكيل قبل، يظن أنه لو وكل الآن قبل الإذن يجوز، لكن ثم وكل فتبين أن المرأة كانت قد أذنت ورضيت قبل التوكيل، لا هنا مش الحال صح، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، الأمر لا لا بما في ظن المكلف وإلا هذا مثل إيش؟ مثل لو باع مال غيره، أو عفوا باع مال غيره أو مال، لا ماشي، ممكن نقول هذا وهذا، بعت مالك من باب إيش؟ أني الميانة منك، فتبين أنك قد وكلتني قبل ذلك، يعني أذنت، مع أنه أنا أثناء بيعي أظن أنه ما أنت ما وكلتني، لكن تبين بعد البيع أنك كنت قد وكلتني. أنا ناسي، أو الناس عرفوا أن قالوا فلان كان وكلك صحيح، أو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا. قلنا في مثل هذه المسألة في العقود العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، هذا في العبادات. نعم، العبرة بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر. أما العقود ما دام هو تبين أنه قد وكلته قبل ذلك، ولو أنه حينما أقدم الولي على التوكيل ظانا أنه يصح التوكيل قبل الإذن، طالما أنه تبين أنها قد وكلته، العبرة بما في نفس الأمر لا بما في الواقع، أو في بما في ظن الشخص. فروع: لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه تعاطى عقدا فاسدا يعني في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا. هذه المسألة القاضي زوج طبعا امرأة لا ولي لها، قلنا حيث يجوز للقاضي أن يزوج بناء ما وكلته المرأة، بناء على قول شخص أخوها أو أحد أقربائها قالت له أنه فلانة تقول للقاضي لحضرة القاضي زوجني، فأقدم على ذلك وزوجها بناء على هذا. العقد صحيح يعني، لكن لا يجوز للقاضي أن يقدم على هذا حتى يتأكد منها أنها فعلا قد أذنت له أو وكلته. نعم. ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه، يعني بلغت الولي إذن امرأة، يعني مثلا خالتها، عمتها، أمها، قالت للولي فلانة تأذن لك. لأن الأم ما نقول، لأن الأم قد تكون بكر ولا يشترط لها، لكن لنفرض أنها ثيب مثلا بنته يعني، أو كان الولي أخا أو عما أو ابن عم مثلا أحد الأولياء، بلغته امرأته قالت، أو خالت المرأة التي تريد أن تتزوج قالت والله فلانة أذنت لك أنك تزوجها. نعم، هكذا فصدقها يعني وقع في قلبه صدقها، قال والله مو معقول أنها تكذب علي، الظاهر أنها فعلا تريد أن تتزوج وأنها أذنت لي. نعم. ووكل القاضي فزوجها، ووكل هو بناء على ذلك القاضي، الشخص الولي يعني، يجوز للولي أن يوكل القاضي وغيره في تزويجها، فزوجها القاضي. صح التوكيل والتزويج، ماشي، كله صحيح، التوكيل صحيح والتزويج صحيح. ولو قالت امرأة لوليها أيوة، أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزويجي الآن يعني أو اليوم أو الآن أو اليوم أو هذا الأسبوع مثلا، أي نعم، وبعد طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا. أيوة، قال الآن وكلتك لتزوجني لمن شئت، ولو طلقني هذا الزوج الذي راح تزوجني إياه، لو طلقني وانقضت عدتي فقد أذنت لك أيضا من الآن أن تزوجني لشخص آخر. هذه تعمل احتياط زينة، احتياط مضبوط. لا ما لا قال لا قال لو حصل انه مكالمة مفتوحة يعني، هي المكالمة مفتوحة، بس قالت حتى انت وكيلي حتى تزوجنا الان، ومو بس الان فقط، حتى لو طلقت وانقضت عدتي ايضا انت موكل عني. لا تشتغل زين هذا. طيب نعم، صح العقد، صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا. العقد، فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة، نفس الصيغة يعني، احنا قلنا صح التوكيل حتى لو طلقت وانقضت عدتها، ليس لا يجب على الولي أن أو الوكيل يعني، مو الوكيل، احنا في الوكيل، أن يراجعها، يقول مثلا يقول طيب الآن هو أنت قضت عدتك زوجك ولا لا، قلنا لا يجب. قال فلو إيش، فلو وكل الولي أجنبيا، هذا الولي ما يحتاج إلى توكيل ثاني يعني، لو قالت له الآن أنت وكيلي تزوجني، ولو طلقني هذا وانقضت العدة أنت وكيلي أيضا تزوجني لمن شئت. طيب الولي راح بعد ما تزوجها الزواج الأول وطلقت وانقضت عدتها، راح وكل، مو هو الذي زوجها، وكل غيره. الوكالة هي صحيحة، كما صححنا الإذن الأول أو الوكالة الأولى للولي مثلا، صحيحة ولا لا؟ الآن يجيب. ووكل الولي أجنبيا بهذه الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا، لأنه إذا اعتبرنا أن الوكالة أو الإذن اعتبرناه جاري وماشي حتى في التزويج الثاني بعد الطلاق والعدة، إذا اعتبرنا أنه زواج الولي هذا صحيح بلا حاجة إلى إذن ثاني، إذن توكيله أيضا صحيح. ذكرنا أنه طالما يصح من يصح تزويجه يصح توكيله في الزواج. لأنه وإن لم يملكه حال الإذن لكنه تابع لما ملكه حال الإذن. بالتبعية بالتبعية، هو حال الإذن لا يملك التوكيل. والآن لما تقول له زوجني الآن، وكلتك وزوجني الآن، ولو طلقت وانقضت عدتي زوجني أيضا، يعني هو الآن لا يملك التوكيل. هل يملك توكيل غيره الآن؟ لا، الآن لا يملك، لا، لكن يملك متى؟ في الزواج الثاني، بعد أن يعني طالما الوكالة مستمرة. ولو أن التوكيل حتى الآن، إلى الآن هي ما وكلته، هل وكلته الآن؟ قالت له أذنت وكلتك أن تزوجني إذا طلقت، هل قالت له وأذنت لك أن توكل غيرك؟ ما قالت له. يقول طالما أنه صححنا الأول، الثاني تابع له في الصحة، يعني كما أن الإذن الأول صحيح أو التوكيل الأول صحيح، الثاني كذلك بالتبعية. كما أفتى به الطيب الناشري وأقره بعض أصحابنا. هذا الناشري من فقهاء اليمن. نعم نعم. ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها، جاز بناء على الأصح أن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل. أيوة، نرجع لك. ولو أن القاضي، لو أمر القاضي، ولو أمر القاضي رجلا قال له زوج فلانة، فلانة ليس لها ولي ووليها القاضي، القاضي هو وليها ليس لها ولي، هل يجوز للقاضي يقول للشخص والله أنا مو فاضي مشغول زوج فلانة؟ قال يجوز ويصح العقد، لأنه هذا زوجها مو بالتوكيل، بالاستخلاف. لأن القاضي لو أراد حصل له مرض أو سفر فاستخلف غيره في القضاء يجوز. فهذا الرجل الذي أمره القاضي بالتزويج زوجها باعتباره خليفة للقاضي لا أنه وكيل عنه، والاختلاف وأول الاستخلاف يجوز للقاضي أن يستخلف. نعم. فرع، لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكفي الكتاب فقط. أيوة، لا يكفي الكتابة بأن يكتب القاضي للفقيه استخلفتك أو أمرتك أن تزوج فلانة، بل إيش؟ بل يشترط اللفظ عليه منه. هكذا هو يكتب القاضي استخلفتك في تزويج فلانة، أما هكذا يكتب كتابة بدون تلفظ ما يصح. حتى قالوا مثلا في الطلاق، لو كتب قال أنت طالق بدون تلفظ، قالوا هذا لا يقع إلا هذا يكون كناية، أما إذا تلفظ يكون صريح. فهنا لو تلفظ يكون صريح بالإيش؟ في الاستخلاف. وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط كذلك. الفقيه أو المكتوب إليه اللي جاء وصل الخط من القاضي أنه استخلفتك أو وكلتك بتجويز، لا يكتفي بالخط، لا يكتفي بالخط، بل إيش؟ بل يجب تلفظ عن يعني لا يكتفي، بل إيش قال ذكر في الشرع؟ بل يشترط اللفظ عليه منه. وليس المكتوب إليه الاعتماد على الخط، بل إيش؟ هذه تقدمت شيخنا، بل يشترط. لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكفي الكتاب فقط، بل يشترط اللفظ عليه منه، وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط. لابد أن يتلفظ القاضي. يعني ما يكفي المكتوب إليه أن تأتي ورقة وينفذ الأمر إذا لم يتأكد أن القاضي تكلم بهذا. هذا ما في أصل الروضة. قال هذا في الأصل، الظاهر أنه في خلاف المسألة. وتضعيف البلقيني له مردود. هذا عنه شوف، يمكن كتاب البلقيني يضعف ولا ما يضعف، خلينا نجيبه. له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف. البلقيني نسف القضية من أصلها، قال لا، ما يكفي أن يكتب إلى شخص بالاستخلاف في التزويج لا إن تكلم تلفظ ولا إن لم يتلفظ. قال ما يكفي، لابد أن يستشهد على هذا الكتاب الخط، يمكن هذا تزوير. يجي واحد يكتب كتاب لشخص يقول استخلفتك في تزويج فلان، التوقيع القاضي فلان، يمكن واحد زور عليه، هذا مو ممكن. فلا بد أن يشهد شاهدين على أن هذه كتابة القاضي، أو أن القاضي أمر بهذه الكتابة. هذا هكذا البلقيني قال، وقال تضعيف البلقيني له، يعني تضعيف البلقيني له مردود، يعني البلقيني ضعف وقال لا ينبغي الإشهاد. المصنف المؤلف يرد على البلقيني، يقول تضعيف البلقيني له مو صحيح، رد على كلام البلقيني، رد على اعتراض البلقيني، أو رد على تضعيف البلقيني الذي يقول لا يصح الاستخلاف بهذه الكيفية بدون إشهاد. هي المكتوب إليه، المكتوب إليه، نعم مكتوب، ما يكفي الشيخ المكتوب إليه. إيش درى أن القاضي تلفظ ولا ما تلفظ؟ هو جاء له رجل هو لما يكون إحنا الحين القاضي لازم مع الكتابة يتلفظ، إيه؟ ثم يرسل هذا الكتاب إلى الفقيه، هو على طيب يوصل للفقيه. إيش درى أن هذا يكفي؟ هذا يأخذ بظاهر الأمر على القول الأول، يعني أما القول الثاني يقول لابد هو من هو كاتب ليس المكتوب إليه، يعني الفقيه، إيه؟ الاعتماد على الخطي، بل لابد من بس وبعدين قال هذا فيما في أصل الروضة وذكر الاعتماد على الخطي بدون تلفظ. يعني إيش درى أصلا أننا متلفظ فيه؟ إيه لابد يكون فيه قرائن، يعني وتعد في الشرع ما يقول ليس له الاعتماد على الخطي، بل إيش لابد من إيش ماذا؟ هذا هو رأي البلقيني. ما تقدم القول الأول يفيد الاكتفاء بالخط مع التلفظ، يعني هو واجب القاضي أن يتلفظ، لازم يكون عارف، والمكتوب إليه يعرف أن القاضي رجل عالم، وأكيد هو تلفظ فيأخذ بهذا. بل لا بد من إشهاد وحدها لا تفيد بالاستخلاف، بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك. هذا رأي البلقيني، وهذا رأي البلقيني. نعم. قاله هلا ايوه، بل لا بد من التلفظ، يعني ليس المكتوب إليه اعتماد على الخط وحده، بل لا بد من التلفظ. يعني هو يقول الاعتماد على الخط لا يكفي، بل لابد أن يكون هناك شاهدان يشهد مع المكتوب، لكن البلقيني يلغي المسألة من أصلها، يقول لا بشهود ولا بتلفظ ولا بغير تلفظ، هذا الذي ينكره البلقيني. لكن يقول احنا في أصل الروضة يقول يكفي التلفظ، بعدين قال لا والتلفظ وحده لا يكفي، بل لابد من الإشهاد. اي نعم. أما البلقيني يلغي المسألة من أصلها، يقول لا تلفظ ولا إشهاد ما يكفي. نعم. بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك، قاله شيخنا في شرحه الكبير. إذن ابن حجر يقول إذا كتب القاضي وتلفظ وأشهد على ذلك شاهدين، المكتوب إليه لابد أن يقبل، يعني يرضى بها، يعني يكون خليفة، يعني يكون خليفة بالتزويج. ويجوز لزوج توكيل في قبوله. الآن انتهينا من توكيل الولي، إذن الولي وتوكيل الولي انتهينا، نأتي إلى الجانب الآخر، وهو أن الزوج يجوز له أن يوكل غيره في قبول الزواج عنه، فسواء قبل يعني من الولي مباشرة أو من وكيل الولي، حتى ينعقد النكاح بوكيل الاثنين، بوكيل الولي ووكيل الزوج، بأن يقول وكيل الولي: زوجتك مولية موكلي أو بنت موكلي فلان لموكلك فلان، أو زوجت موكلك فلان، هذا وكيل الولي. ويقول وكيل الزوج: قبلت الزواج لموكلي، ولا يختصر على قبلت، لأنه إذا قال قبلت يقول له، لا بد أن يقول قبلت له أو لموكل فلان. لو قال قبلت شيخ ناسيا يعني. لا لا يكفي، لا بد أن يقول قبلت الزواج له أو قبلت له أو قبلت لفلان أو لموكلي، ما يقتصر على قبلت. لا أقصد إذا قال قبلت، قال زوجناك فلانا فقال قبلت نسي، فذكروا الجماعة الموجودين قال قبلت تزويجها لموكلي، إذا رجع إذا رجع قال قبلت بس بس تزوجها يصير؟ لا قبلت هكذا قال قبلت غلط يعني غلط. رد كرر عليه رد وكرر عليه، أو بعد يوم ذكروه قالوا ترى لازم أنت تقبلها الوكيلة. لا هاي لابد من صارت زوجته ها شيخنا؟ صارت زوجته. نعم صارت زوجته، لأنه حتى خوش وكيلة، بس بشرط، لكن هو قال الأول الوكيل قال زوجت موكلك ولم يقل زوجتك، قالوا زوجت موكلك. إذا قال قبلت لا يكفي، لكن لا تكون زوجة له إذا قال زوجت موكلك، لأن الإجابة ما مو له. وإن كان القبول قال لو قال زوجت موكلك قال قبلت لي، ما يصح ما يصح. ويجوز لزوج توكيل، إيه بس هو الولي ما قال زوجتك، قال زوجت موكلك. مثل واحد بعتك هذا الكتاب أقول قبلت لفلان وأنا لست وكيلا له. أيوه. هذا نفس المشتري، لا لا يصح لا يصح لا يصح، إذا قال قبلت بعشرين لا يصح العقد. ولو قال قبلت لفلان مولي إلا إذا كان وكيلا عنه يصح. ويجوز لزوج توكيل في قبوله أي النكاح، فيقول وكيل الولي للزوج: أيوه زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان، ثم يقول موكلي أو وكالة عنه. يقول بالوكالة، يقول زوجتك فلانة بنت موكلي، العبارة كيف؟ زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان، ثم يقول موكلي أو وكالة عنه. ثم يقول فلان ابن فلان الذي هو موكلي أو بالوكالة عنه، زوجتك فلانة بنت فلان بالوكالة عنه، أو يقول بعد ذلك موكل، أو يقول في بداية الكلام زوجتك بنت موكلي فلان فلانة. إن جهل الزوج أو الشاهدان وكالته، وإلا لم يشترط ذلك. إذا كان ما يعرف الزوج أنه هذا جاي وكيل، ما هو ابن ما هو أبو الزوجة، ولا الشاهدان يدري يعرفها. أما إذا كان الشاهدان والزوج يعرفون أنه هذا الرجال هذا جاي بالوكالة، ما يشترط يقول بنت موكلي، لأنه تحصيل حاصل، يعرفون أنه هذا وكيل، ما في داعي أن يقول موكلي بنت موكلي. لو قال زوجتك فلانة أو زوجت موكلك فلانة يجوز. نعم. إذن لابد أن يقول بنت موكلي أو بالوكالة إذا كان لا يعرفون أنه هو موكل، أنه هو وكيل. أما إذا كان يعرفون ما يشترط. وإن حصل العلم بإخبار الوكيل ويقول الولي لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلان ابن فلان، فيقول وكيله يقول مو قل زوجتك، ولي الزوجة الولي يقول زوجت موكلك فلان، مو زوجته، لأنه زوج موكل وما يزوجه هو. فيقول وكيل الزوج ماذا يقول؟ فيقول وكيل الزوج أكمل. ويقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلان ابن فلان، فيقول وكيل زوجت بنتي فلان، يعني لفلان يعني الذي هو الزوج، فيقول وكيل الزوج كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح يقول له قبلت نكاحها له. له لابد أن يقول هكذا. فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح. لا يصح، لازم يقول فيهما، يعني وكيل الزوج ووكيل الصبي. وكيل الصبي يعني أبوه أو عمه اللي هو دون البلوغ، مو هو يقبل عنه، فيقول قبلت الزواج له للصبي يعني. وكذلك وكيل الزوج يقول قبلت الزواج له، فإن لم يقل له أو عنه فالنكاح فاسد. وإن نوى الموكل أو الطفل، حتى لو نوى الموكل أو أنه وإن نوى الموكل أنه حتى لو قال قبلت ولكن نيت لمن وكله للزوج، أو ولي الصبي قال قبلت ولم يقل قبلت له للصبي لكن نية في نيتي أنه للصبي، أيضا ما يصح، لابد أن يتلفظ. كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق، فإن ترك يعني لفظة كذلك، لو قال زوجتك بدل فلان، يعني ما قال زوجت موكلك، قال بدل فلان، هذه العبارة ما تصح، لابد يقول زوجت موكلك، ما يقول زوجتك بدل فلان، يعني نيابة عن فلان، عن أن فلان يعني وكيل الذي هو الزوج، يعني فلان الذي هو الزوج لعدم التوافق. فإن ترك لفظة له، لابد أن يكون توافق بين الإجابة والقبول. فإن ترك لفظة له في هذه انعقد للوكيل، وإن نوى موكله انعقد للوكيل، لوكيل الزوج. إذا قال زوجتك الولي قال زوجت لوكيل الزوج زوجتك فلانة، ولم يقل فقال زوجتك فلانة أو زوجت موكلك فلانة، فقال قبلت، وهكذا يقول انعقد العقد هذا للولي وكيل الزوج، صار هو الزوج. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا.